عرض في التلفزيون أنه يوجد في بعض الدول مواشي مريضة بنقص الدم، ويوجد فصيلة دمها في بعض الكلاب، فقد أخذوا من هذه الكلاب ووضعوه في هذه المواشي، فهل يحرم هذا العمل أكل لحم هذه المواشي؟ أما أن تؤكل في الحال فلا تحل، يختلط دماؤه بدماء الكلاب. وأما أن تترك فترة من الزمن حتى يتغير وضعها فإنها بمثابة ما يأكل النجاسة كالجلالة، تترك فترة حتى يتغير لحمها ويطيب بتغير طعامها وأكلها. فإذا تركت هذه الحيوانات فترة من الزمن، حتى لأن الدم لا يستمر هو طول حياة الحيوان، وإنما هذا الدم ينتج عن الغذاء، فلو لم يتغذى أبدا لذهب دمه في النهاية حتى يموت. فرأيي أنه لا يحل أكلها في الحال، لكن بعد أن يطيب لحمها ويزول أثر دم الكلاب عنها يجوز أكلها بعد مدة طويلة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.